بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبق المرة الماضية البنت في قصة آدم عليه السلام وذكر أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال الهيجي رحمه الله: وقلنا بعد سجود الملائكة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: دار الخلد. وقيل بستانا في الأرض. وذكرنا المرة السابقة أن الجنة تطلق في القرآن تحمل على المعنى الشرعي المعروف للجنة، هي الجنة دار الخلد. وكلا منها أكلا رغدا واسعا حيث شئتما من مكان أي مكان من الجنة. ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل. قال: والأصح أنها شجرة معينة لا تتعين عندنا. وذكرنا أنه لا فائدة أصلا من الانشغال بتعيين هذه الشجرة. فتكون من الظالمين. قال: فتكون عطف على تقرب أو جواب النهي من الظالمين الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه. وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى لما نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة قال: ولا تقرب هذه الشجرة، ولم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، سدا للذريعة. السبب اللي ممكن يؤدي من الإنسان أنه يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، ما تقربوش منها. فهو إذا امتنع حرام حتى يترك الحرام في حاجز حواليه لازم يترك الحرام حتى يضرب في حاجز حواليه لازم ما تقربلوش. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحلال وبين الحرام وبين حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يضع حول الهمى يوشك ان يرتع فيه. يعني واحد دلوقتي نفترض ان فيه حمى ارض للملك، هذه الأرض لا يحل لأحد أن يقترب منها. واحد راعي معه غنمات وهو بيرعى هذه الغنمات جاي على الحرف، جاي على حدود هذه الأرض ويرعى الغنمات، فهذا الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، تفلت الغنمية وتدخل في مين؟ تدخل في الأرض المحرمة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. فهنا هذه الآية أصل في سد الذرائع، هذا أمر محرم مش معملوش، ما قربلوش، ألا أقترب منه، لأن القرب منه سيؤدي لي أن أنا أقع في هذا الحرام. يقول الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يقول: فأزلهما الشيطان عنها، الضمير للشجرة أي حملهما على الزلة بسببها، أو للجنة أي فبعدهما عن الجنة. فأزلهما الشيطان، كان عن أي ضمير؟ عنها، عنها. فأزلهما مين الفاعل؟ الشيطان. طيب فأزلهما هما دي عايدة على مين؟ على آدم وحواء، آدم وحواء. فأزلهما أي أوقعهما في الزلل. فأزلهما أوقعهما في الزلل. فأزلهما الشيطان عنها، هنا بيتكلم على عنها، يعني إيه عنها؟ فذكر أمرين، قال الضمير للشجرة، الضمير للشجرة، وكأن المعنى أزلهما الشيطان بسبب الشجرة، أصدر هذه الزلة عن الشجرة، كما في قول تعالى يوفك عنه من أفك، يوفك بسببه من أفك. ذكر قول آخر قال أولي الجنة، يعني فأزلهما الشيطان عن الجنة، يبقى فيها معنى الإبعاد، يعني فأزلهما الشيطان وأبعدهما عن الجنة. هتقول طيب هو المعنى كده برضو إيه؟ هو إيه اللي مرة علشان يقال الشجرة يتقال بسبب الشجرة وفي الجنة تقول أبعدهما عن الجنة؟ طب ما هي أزل، هي نفس الكلمة، هو إيه اللي يخلي حاجة تتغير في هذه الصورة؟ مش ما هو الزلل أزلهما الشيطان، ده ما بيجيش بعدها ضمير أصلا، أزلهما الشيطان. لما تأتي عنها عنها هذا اللغويون يسمونه التضمين، بمعنى ان كان في فعل اخر، في فعل اخر بياتي معه عن عنها، فعل اخر بياتي معه عن، ضم من جوه معنى ازلهم، ده من ايجاز القران، ضم من جوه معنى ازلهم، كما تقرا في قول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله. طب ما هو العين يشرب منها صح ولا يشرب بالعين؟ حتى هيمسك العين يشرب بها، عينا يشرب منها، عينا يشرب بها، فهنا ضم المعنى يروى، فهم يشربون ويرتوون، يشربون منها ويرتوون بها، وليس كل من يشرب يرتو، مش كل حد بيشرب يرتو، في حد يشرب ولا يرتو، فهم يشربون ويرتوون. فهنا لما يتكلم فأزلهم الشيطان عنها، لما يذكر اللي هي الشجرة، يبقى وكأن المعنى أصدر زلتهما عن الشجرة، بمعنى أن بسبب الشجرة يعني، أو الجنة يعني أزلهما الشيطان، أزلهم أوقعهما في الزلل وأبعدهما به عن الجنة. ومحصل الكلام في ذلك أن الشيطان أزلهما بسبب أكلهما من الشجرة فخرج وأبعد عن الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان من النعيم والكرامة. وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا قال انزلوا على الأرض، جمع الضمير لأنهما أصل الإنس، فكأنهما الجنس أو المراد هما والشيطان، يعني قلنا اهبطوا، هما قلنا اهبطوا هنا جمع، قلنا اهبطوا فبيقول اهبطوا، إما لأن اهبطوا دي موجهة لآدم وإبليس، باعتبار أن آدم وإبليس لهم ذرية، لهم ذرية، باعتبار اهبطوا آدم وجنسه وإبليس وجنسه، التعبير عنه بالجمع، أو اهبطوا للثلاثة آدم وحواء وإبليس. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال أي متعادين، والعداوة بين ذريتهما، لقوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أو بين المؤمنين والشيطان. فهذه العداوة، هذه العداوة بين، قول بين ذرية آدم و بين ذرية آدم وذرية الشيطان، بين الشيطان وذريته، أو بين المؤمنين والشيطان، هو في الحالين موجودين، لأن في عداوة بين الناس والشيطان، ليس كل الناس من ينتبه إلى هذه العداوة، هو عدو للناس، ومن الناس من يعبده من دون الله، هو عدو، ومنهم من ينتبه لهذه العداوة ويقاوم الشيطان وأعوان الشيطان هم المؤمنين. فهذه العداوة نبهنا الله عز وجل لها، وقال الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم، والتحذير من الشيطان والتنبيه على عداوة الشيطان متكرر كثير جدا في القرآن، وهذا أمر لازم ننتبه ليه، وبقدر ما ذكر في القرآن يكون له مساحة في خطابنا وكلامنا. مين بيتكلم عن عداوة الشيطان ونبي يتسلى عداوة الشيطان؟ مين في تربيته لأبنائه مثلا يركز على عداوة الشيطان؟ في عدو تربص بنا هذه العداوة. حتى لما احنا الانشغال هي الأحيان بيبقى فيه مشكلة الانشغال كثيرا بالأسباب المادية. أنا دلوقتي لما أجي أتكلم مثلا عن تنظيم الوقت أقول لك تنظيم الوقت وفي الوقت وزي تنظم وقتك وحالة نشاطك في النهار وحالة بيتكلموا في المهارات ونحو ذلك وإيه الحاجات اللي مضيعة للأوقات كذا وكذا وغير عاجل وغير مهم وحاجات اللي بتذكر في تنظيم الوقت. طيب ونغفل تماما ان اصلا في عدو عاوزنا عاوز الوقت يضيع مننا. فهي المساله مش مجرد ان انا بتعامل مع نفسي، لا، هو في امر اخر، ان في عدو متربص، في عدو متربص حذر الله عز وجل منه في القران اكثر من مره، فهذا ينتبه له. العدو المتربص انا لما اعرف ان في عدو متربص ربما يكون في شيء محرم وانا اعلم انه محرم ولكنه جميل في عيني، لما اعرف ان في عدو متربص هذا العدو يجنبل الحرام والعدو ده عدو صحي، فانا ارى هذا الحرام. وده امر معلوم، امر معلوم الانسان ساعات يبقى معاه الحاجه الحلال اللي عنده بمرور الوقت يعتاده، فاذا راى محرما يجد الحرام في عينه جميلا. هو لما ينتبه ان في عدو، العدو بيجنبل الحرام يغريه بالحرام، جمله في عينه، هو حقيقته ان هو مش جميل، ولكن هذا الانسان الذي رآه جميلا ربما لم ينتبه الى ان هناك عدو يجنب يخدعه، العدو بيخدعه فبيجمله له عشان يقع فيه، اول ما يقع فيه هيشوفه وحش ثاني، هيرجع الى في نظري الى حالي الاول الى حالي الاصلي. فهذه العداوة حذر الله عز وجل منها، ذكرها الله سبحانه وتعالى ونبه عليها، نبه آدم عليه السلام ونبه ذريته في الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وفي القرآن نجد التحذير من الشيطان والتنبيه على عداوته في مواضع كثيرة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، قال موضع قرار ومتاع تمتع إلى حين إلى الموت وقيل القيامة. يعني لكم في الأرض مستقر ومتاع، إنسان يستقر في هذه الأرض ويتمتع فيها إلى حين، هذا الحين قد يكون الموت لغاية ما يموت، أو قد يكون بوقوع القيامة. هذا لما نتكلم عليه على بني آدم كلهم، أن نظر بقى لبني آدم لجنس بني آدم أن هذا التمتع في الأرض إلى حين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يقول فتلقى أي تلقن آدم من ربه كلمات، قال ومن قرأ برفع كلمات ونصب آدم فمعناه بلغته. هنا في قراءة نقرأ بها فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم الفاعل، فتلقى آدم هو الذي تلقى من ربه كلمات، كلمات مفعول به. وفي قراءة أخرى متواترة فتلقى آدم من ربه كلمات، اللي هو هنا بيشير ليها بقوله ومن قرأ برفع كلمات، وكأن الكلمات هي الفاعل، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم عليه السلام. فتلقى بالمعنى فتلقى كلمات آدم، تلقى كلمات هي التي كأنها لقيت آدم عليه السلام، وكأن المعنى أقرب لمعنى اللقاء. فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذا هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. آدم عليه السلام عصى ربه، الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك، وإبليس عصى ربه، إبليس عصى وأبى واستكبر، آدم عليه السلام لما وقع في ذلك تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واستغفر ربه وتاب لله سبحانه وتعالى فتاب الله عز وجل عليه. قال وهي أي هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا الآية أو غيرها إما الآية في سورة الأعراف أو غير ذلك من الكلمات كلمات علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام حتى يستغفر ربه بها حتى يتوب إلى الله عز وجل بها. وهنا تأمل رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلب آدم وأن آدم عليه السلام قد ندم على ذلك فعلمه الله عز وجل كيف يتوب ويمحى عنه الذنب. الأدعية القرآنية والأذكار النبوية نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. الأدعية القرآنية والأذكار النبوية من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. إن يتقال لك ويتقال لي نحن من نقع في الذنوب ليل نهار إن سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء إنك تعلم ذلك هتعرفه منين؟ طيب عندما تتعلمه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يغفر لك كل ذنوبك. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن يعلمهم كيف يتوبون وأن يعلمهم كيف يرجعون إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات الله سبحانه وتعالى الذي علم آدم هذه الكلمات حتى يتوب من حتى يتوب بهذه الكلمات مما وقع فيه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال رجع عليه بالرحمة فتاب عليه رجع عليه بالرحمة. لأن يقال في العبد أنه تاب ويقال في الرب أنه تاب. العبد تاب يعني رجع إلى ربه والرب تاب على عبده فتاب عليه يعني رجع عليه بالرحمة. ويقال في العبد تواب وفي الرب تواب. العبد التواب الذي يكثر التوبة يتوب كثيرا ويرجع الله سبحانه وتعالى كما وقع في الزلم. العبد تواب والرب تواب إنه هو التواب الرحيم. الرب تواب والعبد تواب ولكن الله عز وجل تواب أن يرجع على عبده بالرحمة مرة بعد مرة. فهنا آدم تاب والله تاب. آدم تاب إلى ربه والله تاب على ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يقول رجع عليه بالرحمة إنه هو التواب الرحيم. قال إنه هو التواب يقبل التوبة ويكثر إعانته عليها الرحيم المبالغ في الرحمة. ولا يخفى لا تخفى هذه المناسبة بين هذين الاسمين والآية صح ولا لا؟ باين جدا علاقة هذين الاسمين بالآية إنه هو التواب الرحيم. وأنت تنتفع بالقرآن وأنت تسمع مثل هذه الآيات وأنت تسمع الآيات في قصص القرآن هنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تجد في القرآن ما يجعل كل أحد ينتفع. أنت سمعت ذلك لماذا تاب الله سبحانه وتعالى على آدم؟ لأنه هو التواب الرحيم صفة لله سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته. فأنت إذا فعلت فعل آدم تاب الله عز وجل عليك كما تاب على آدم. ليه؟ لأن السبب أن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا يقول كرر للتأكيد إن هي سبق قبل كده وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو كرر للتأكيد وليترتب عليه قوله فإما يأتينكم لتعلق بما بعد قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم يا بني آدم مني هدى قال أنبياء والبيان. كلمة البيان هنا العبارة فيها اضطراب شوية حد يحسب في قوله فإما يأتينكم مني هدى في التفسير يقول أنبياء والبيان فمن تبع هدى إلهي. العبارة مش كده لأن أصل هذه الجملة في التفسير قول لأبي العلية رحمه الله في تفسير الهدى هنا أنه الأنبياء والرسل والبينات والبيان. فهنا المعنى فإما يأتي لكم مني هدى، الهدى الأنبياء والبيان، بيان الله سبحانه وتعالى بالبينات إذا جاءت لبني آدم. أو هنا ما ذكرش بالهدى القرآن بالخصوص، الكلام كله الكلام لبني آدم كلهم الأمم السابقة. فإما كل هؤلاء سيأتيهم هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى، يقول أقبل على الهدى وقبل، فلا خوف عليهم حين يشتد الأمر على العصاة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. الذي يتبع هذا الهدى ويقبل هذا الهدى فلا خوف عليهم، قال حين يشتد الأمر على العصاة. يبقى هنا يخافون من شيء سيحدث، عندما يخافون شيء سيحدث، ولا هم يحزنون، ذكر أنه على ما فاته من أمور الدنيا. وهذه تجدها بقى في ما يشبه هذا التعبير في القرآن، تعبيرهم كثير في القرآن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون من شيء مستقبل، والحزن على شيء ماضي. الخوف يكون على شيء مستقبل، والحزن أو الحزن يكون على شيء ماضي. فلا خوف عليهم، هؤلاء لا يخافون مما يستقبل من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم قبل ذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول والشرط الثاني مع جوابه جواب للشرط الأول. استكدا ركز في الآية في تأكيد الله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى، درسني جواب الشرط، فإما يأتينكم مني هدى، مستني جواب الشرط، بس ما جاش جواب الشرط. بعد كده فمن تبع هدايا ده شرط تاني، فين جواب الشرط التاني؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا فمن تبع هدايا ماله؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيقول بقى الشرط ده على بعضه هو جواب الشرط الأولاني. فإما يأتينكم مني هدى جوابه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا هذا معنى كلامي. قال والشرط الثاني، ايه الشرط الثاني؟ قول بقى عباره وصف كلمه الشرط الثاني. فمن تبع هداي صح مع جوابه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جواب للشرط الاول فاما ياتينكم مني. يقول الذين كفروا وكذبوا باياتنا قسيم لمن تبع، اي ان هذا القسم الاخر، ان الناس قسمين، الناس قسمين، قسم الأولاني من تبع هداي، والقسم الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هذا قسيم لهذا، هذا قسم ولا قسم؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ده الحال الآخر في التعامل مع الهدى، لما يجيء الناس إن في ناس تكفر وتكذب. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قسيم لمن تبع، أي كفروا بالآيات المنزلة جناما وكذبوا لسانا. يعني ايه جنانا؟ في باطني في قلبي، وكذبوا لسانا، او كفروا بالله وكذبوا بالايات. ليه الكلام بيعبر عنه هذه الصوره؟ لان الايه فيها كفروا وكذبوا باياتنا. طب ما هو التكذيب بالايات هو الكفر، التكذيب بالايات ما هو الكفر، الكفر تكذيب بالايات. فهنا الاصل من كل كلمه في القران لما تاتي مش هقول لا ما هي دي زي اللي فات مش بتكرر اللي فات، ولكن تدل على معنى جديد. فهنا قال كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني ممكن المعنى كفروا بقلوبهم وكذبوا بلسانهم، او كفروا بالله وكذبوا بآياتنا كما في الايه. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى الجزاء الذي وعد به من تبع الهدى، ذكر هذا الوعيد الذي توعد به من كفر وكذب بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآية آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا بدأ الكلام يتوجه لبني إسرائيل. النداء هنا لبني إسرائيل، ومن هنا يبدأ الكلام لبني إسرائيل إلى قرابة نص السورة. الكلام عن بني إسرائيل، امتنان على بني إسرائيل بالنعم، ذكر أعمال بني إسرائيل وجرائم بني إسرائيل مع سيدنا موسى ومع الأنبياء، ذكر أعمال بني إسرائيل وجرائم بني إسرائيل مع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، حاجات كتير متعلقة ببني إسرائيل إلى قرابة منتصف السورة. هنا في الحاشية الغزنوي رحمه الله في التعليق طول قوي في الكلام على مسألة أشرت المرة اللي فاتت بيها، إن هو كان بيتكلم على مسألة المناسبات وكأنه يرى إن النظر في المناسبة، مثلا حد يقول لماذا يا بني إسرائيل بعد الكلام على الآيات السابقة البحث في هذه العلاقة، هو اختياره وهو اختيار بعض أهل العلم إن مثل ذلك لا يبحث في المناسبات فيه، فهو أطال في ذكر رأيي في هذه المسألة عشان ما تتعجبش بيه في أشياء طويلة يعني مستغرقة صفحتين ونص. قوله تعالى يا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فيا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب. قال هيجهم لذل أبيهم أي يا بني العبد المطيع لله. فالله سبحانه وتعالى ما معنى هيجهم بذكر أبيهم؟ واحد عاصي نقض عهد الله سبحانه وتعالى فيقال له يا ابن العبد الصالح، فكر أنت ابن مين؟ إلى من تنتسب؟ أنت تنتسب إلى نبي الله يعقوب، يا أبناء العبد الصالح. فده يذكره أنت أصلا كويس، فلماذا لا ترجع إلى أهل؟ لماذا لا تقتدي بأبيك الذي تنسب إليه؟ هنا قال أي أولاد يعقوب هيجهم بذكر أبيهم أي يا بني العبد المطيع له. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يقول اذكروا احفظوا ولا تنسوا أو اشكروا، والمعنيان محتملان في الآية. اذكروا نعمتي إن هم يذكروا هذه النعمة، يحفظوا هذه النعمة ما ينسوش النعمة دي، اذكروا لا تنسوا، وإن هم يذكروها بإيه؟ أن يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. هنا واضح إن الآية بداية الآية فيها امتنان على بني إسرائيل بالنعم، صح؟ واضح إن الآية بدايتها فيها امتنان على بني إسرائيل بالنعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يقول نعمتي التي أنعمت عليكم خلق البحر وجعل الأنبياء فيهم وإن جاءهم من فرعون وغيره. كل هذا ذكره فيه اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، فهو ذكر بعض هذه النعم، وفي نعم اخرى ينفع تدخل فيها، يعني هنا فرق البحر جعل الانبياء فيه، كل هذه من النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على بني اسرائيل. طيب هتقول الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمتي ولم يقل اذكروا نعمي، سبق قبل كده موضع مشابه في السورة في قول الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ذكرنا حينها إن عهد الله ده مفرد مضاف، يبقى عهود الله يعم كل ما يطلق عليه عهد. اذكروا نعمتي دي مش نعمة واحدة، يعني نعم كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قلت طب النعمة الواحدة ما هي واحدة؟ عدها إزاي؟ لا، المقصود وإن تعدوا النعم، وإن تعدوا نعمة الله، هذا مفرد مضاف يفيد العموم، يعني اذكروا نعمتي تشمل كل هذا، تشمل كل النعم. أن الله سبحانه وتعالى إنزال التوراة، المأكل والمشرب، المن والسلوى، توبة الله سبحانه وتعالى عليهم مرة بعد مرة، ما هو كل ده داخل فيه نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يقول هنا، وهذه عبارة جميلة، يقول: ولا شك أن نعمة الآباء نعمة الأبناء. العبارة دي عبارة تفيدنا في تفسير القرآن كله، أنا بنتقابلها في مواضع كثيرة في القرآن. هنا الكلام لما يقول يا بني إسرائيل، يفسر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فاذكر إن البحر انفلق وبشعة نجاهم من فرعون و طيب، هؤلاء من بني إسرائيل اللي حضروا الموقف ده فيه لما القرآن نزل، ها ماتوا، شبعهم كمان، صح ولا لا؟ طيب هنا الخطاب موجه لمن؟ لبني إسرائيل اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت نزول القرآن. طيب هيقولوا طب ما أنا دلوقتي، هم أنا دلوقتي ما حضرتش نزول المن والسلوى، وما حضرتش الإلجاء من فرعون، وما حضرتش وما حضرتش. هذه نعم على الآباء، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. لذلك تجد في القرآن، بص واحنا بنقرأ دلوقتي في آيات أو في بني إسرائيل، الله عز وجل يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هم اللي ربنا تعالى نجاهم من آل فرعون، ماتوا خلاص، ولكن الخطاب موجه للي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. وهنا في معنى لطيف: أنت إذا شكرت الله عز وجل على نعمه، من النعم التي يشكر الله، التي تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، النعم التي أنعم بها على والديك. الله سبحانه وتعالى يخبر عن في دعاء الرجل الصالح، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني الهمي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، سترتني وكسبتني وهدتني إلى نعمة الإيمان، وأطعمتني وشرفتني ورزقتني كذا وكذا، وعلى والدي. الإنسان بيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على والديه، إن الله سبحانه وتعالى سترهما وعافاهما وهداهما إلى الإسلام. واحد مثلا لو له والدين ومات على الإسلام، هذه نعمة عظيمة. بعض الأنبياء قرب منها، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وأنت لو واحد مننا مثلا أبوه أو أمه مات على الإنسان، هذه نعمة عظيمة، إنه يدعو له وأن يستغفر له، فهذه نعمة. أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الآباء، هي نعمة على الأبناء، الأبناء يشكرون هذه النعمة. طيب، فهنا سأجد في القرآن أمر متكرر، جزء حتى متعلقة بقاعدة تفسيرية، إن أنا سأجد في القرآن مخاطبة الأبناء بالنعم التي أنعم بها على الآباء، مخاطبة الأبناء بالنعم التي أنعم بها على الآباء. وبرضو سأجد أمر آخر، مخاطبة الأبناء بأفعال الآباء لو رضوا عن هذه الأفعال. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. طب هو أصلا فين أنبياء الله في زمن نزول الوحي اللي هم قتلوهم؟ قل فلما تقتلون هؤلاء أسلافهم. طب هتقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى، طب هم ليه شيلوها؟ لأنهم رضوا عن هذا. أما إن لم يرضى وآمن بالله خلاص مش هيشيل حاجة. ففعل الآباء أحيانا بيبقى فيه مخاطبة للأبناء بأفعال الآباء إن رضوا عن أفعال الأبناء. خد بالك من الأمرين دول، يبقى النعم سنجد في القرآن مخاطبة الأبناء بالنعم على الآباء، لأن النعمة على الأب نعمة على الابن. وسنجد أيضا في القرآن مخاطبة الأبناء بأفعال الآباء إذا رضوا. عجبهم الكلام، شايفين ان هم كانوا صح، فكأنهم عملوا مثل كأنهم عملوا مثل عملية بسبب هذا الرضا. يا بني إسرائيل فلا تتعجب الآن لما يجي في تفسير اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إن هو إن جاءكم من فرعون تقعد أنت تفكر مع نفسك تقول إيه؟ تقول ما هو إزاي هم اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى اتبنوا عليهم بالنجاة من فرعون إذا كانوا ما حضروا فرعون أصلا. هذه نعمة كانت على آبائهم فهي نعمة عليهم. هنا العبارة جميلة اللي ذكرها عبارة مختصرة جميلة، يقول ولا شك أن نعمة الآباء نعمة الأبناء. ايوه لما ذكر تعداد نعمه ثالثه في امتنان الله سبحانه وتعالى في تشريف الله سبحانه وتعالى لسيدنا ادم، فهذه نعمه على الابناء، تشريف ادم عليه السلام بالعلم وتشريفه على الملائكه، هذا في تشريف بني ادم. نعمه على الاباء نعمه على الابناء. قوله تعالى واوفوا بعهدي اوف بعهدكم، يقول وأوفوا بعهدي في محمد عليه الصلاة والسلام أو في امتثال أمر، هنا في خطأ في الكتاب، أو في امتثال أمر. يعني إيه أوفوا بعهدي في محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم وهم يعلمون ذلك. فأوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم أنه إن بعثتم محمدا صلى الله عليه وسلم تؤمنوا به. يقول أو في امتثال أمري، أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم في امتثال الأمر بصفة عامة، مش في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس، وإن كان ده أعلى شيء يذكر، ويدخل في غير ذلك، يدخل في غير ذلك، لأن ده مفرد مضاف أفاد العموم، نفس الكلام بالظبط. وأوفوا بعهدي يشمل كل عهد، وأوفوا بعهدي يشمل كل عهد. أوفي بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة أو بالقبول والثواب. أوفي بعهدكم، العهد الذي الله سبحانه وتعالى أخذه على نفسي لهم، أرضى عنكم وأدخلكم الجنة، قال أو بالقبول والثواب، هذا يشمل هذا وذلك. قوله تعالى وإياي فارهبون، قال خصوصا في نقض العهد. لاحظ هنا أن ما سبق في الآية فيه امتنان وفيه ترغيب لهم، فيه امتنان وفيه ترغيب لهم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ثم بعد ذلك جاء الترهيب، بعد ذلك جاء الترهيب وإياي فارهبون. فالآية فيها ترغيب لبني إسرائيل وترهيب. وإياي فارهبون قال خصوصا في نقض العهد، إياي فارهبون يعني ارهبوا إياي. طيب ارهبوا إياي وحدي، هو لم يفسر معنى فارهبون. يعني ايه فارهبون؟ ان هو من الخوف او كده، وان كان ايه يعني هو نوع من الخوف، ونوع من الخوف قال في الرهبة اللي هي خوف مع هرب. تمام. طيب وآمنوا بما أنزلت، قال أي القرآن مصدقا لما معكم، فإنكم تجدون محمدا مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فمصدق لما معهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ولا تكونوا أول كافر به، قال أول فوج يكفر بما أنزلت من أهل الكتاب. هنا الآية في نهي لهم ولا تكونوا أول كافر به، وهو بيفسرها قال كأن المعنى يعني خلاصة ما ذكر ولا تكونوا أول من يكفر به من أهل الكتاب، أول فوج يكفر بما أنزلته من أهل الكتاب. جاب منين من أهل الكتاب؟ عبارة جميلة في جواب إشكال ممكن يطرأ على الذهن دلوقتي، ولا تكونوا يا بني إسرائيل أول كافر به، فربما يسأل سائل يقول هناك من كفر به قبلهم كفار قريش، هناك من كفر به قبلهم، ولكن الآية هنا مش في الأولية المطلقة في الكفر، ولكن ولا تكون أول من يكفر به من أهل الكتاب ليه؟ وهذا المعنى معنى عظيم لمن تأمله. أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم سنوا الكفر به في ذريتهم. يعني أنت تصور كده أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو المذكور في كتبنا فآمنوا، خلاص كده كانت ذريتهم إيه؟ كانت ذريتهم هتتبعهم في ذلك، إن كله هيؤمن. وأحياناً معروف إن في ديانات أو بعض الملل والنحل تنقرض، في ديانات بتنقرض وفي ملل والنحل بتنقرض، فلا يصير أحد ينتسب ليه هذه الملة في زمن من الأزمان. فهنا ولا تكون أول كافر به، هنا لأن الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إثمهم ليس مقتصرا على إثمهم هم في التكذيب، ولكنه يمتد ليشمل إثم كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أهل الكتاب، لأنهم سنوا ذلك فيهم، لأنهم سنوا ذلك فيهم. لا هم قالوا لا ليس مش هنؤمن به، خلاص جم الذرية اتبعوهم على ذلك فسنوا هذا الكفر. فهنا ولا تكون أول كافر به، لما تفهمها كده ما ينفعش حد يفهمها هذا الفهم الأعجمي عن معاني القرآن، حد يقول ولا تكون أول كافر به يعني ممكن يكون تاني من يكفر به مثلا، ولا تكون أول كافر به ما تبقوش أول فوج يكفر، سيبوا حد يكفر قبلكم بعد كده تكفروا، لا طبعا المعنى مش كده، ولكن ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب علشان أنتوا، لأن أمر خطير أخطر من مجرد الكفر، لأنكم ستكونون بذلك قد سلمتم سنة سيئة في الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في من بعدكم. قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أقول ولا تشتروا لا تستبدلوا بآياتي بالإيمان بها ثمنا قليلا. قال في تفسير ثمنا قليلا الدنيا بحذافيرها أو ما يصيب العلماء من السفلة، فإنهم عينوا كل سنة للعلماء شيئا من متاع الدنيا من مال أو ما شابه، فخافوا إن أسلموا يفوت ذلك عنهم وتفوت الرئاسة أيضا، فكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في منهم خاف قال لك مهنا دلوقتي لو سبت المنصب اللي أنا فيه، سبت المكان اللي أنا فيه، إنه مثلا عالم من علماء أهل الكتاب، لو سبت المكان ده فين العطايا والأموال اللي باخدها إيه؟ فاختار ذلك وآثره، أثر المال القليل ومتاع الدنيا الزائل على آثره على آيات الله سبحانه وتعالى، الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر معنى حسن جدا ووارد عن بعض السلف، وارد عن حسن البصري رحمه الله في قوله في تفسير قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الدنيا بحذافيرها، يعني هو لو واحد آثر الدنيا كلها، يعني واحد دلوقتي عرضت عليه الدنيا كلها، هي الدنيا كلها في مقابل الإيمان ثمن قليل، فلما تسمع ثمن قليل تقول إيه؟ إيه ده يعني بياخد له حاجة مبلغ بسيط أو بياخد حاجة من متاع الدنيا قليلة حقيرة، ما هو كله كده، ما هو أي شيء مهما وصفته ومهما كان في أعين أهل الدنيا ده شيء عظيم، فهو في حقيقته بالمقارنة أنت عشان تقول دي حاجة كبيرة وحاجة صغيرة بالنسبة لغيرها، صح ولا لأ؟ بالنسبة لغيرها، فهي بالنسبة لما تقارنها بالإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى رأي، يبقى هو الثمن القليل هذا معنى حسن في تفسير الآية. قال الدنيا بحذافيرها، حط بقى اللي أنت عاوز تحطه، حط اللي أنت عاوز تحطه من متاع الدنيا مهما كان بقى في مهما كان عظيما في أعين الناس فهو ثمن قليل إذا قورن بالإيمان بآيات الله عز وجل. هذه عبارة جميلة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، يقول أي فاخشوني لا فوات الرياسة، يعني خافوا الله سبحانه وتعالى، مش تخافوا ان يفوتكم الرئاسة والمنصب والجاه اللي كنتم بتحصلوا منه متاع الدنيا القليل. الله عز وجل اولى ان تخشوه وان تخافوه. قوله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، ما زال الخطاب موجها لبني اسرائيل. ولا تلبسوا الحق بالباطل اي لا تخلطوه. فان علماء اليهود يزيدون في ايات الله ما يشتهون، والناس ربما لا ينطلي عليهم الباطل الا اذا اختلط بشيء من الحق. يعني على لو جه حد بيقول للناس باطل صرف، ربما النفوس تنفر منه، يقول لك خلي بالك ده الكلام ده باطل صرف. ولكن اذا خلطه بشيء من الحق، زي ما الناس بتقول السم في العسل، اذا خلطه ولا تلبسوا الحق بالباطل، فالناس تشوف حتة الحق هذا الجزء الحق ده ايه نفوسهم تميل اليه، فيغتروا به فيقعون في الباطل. فانظرون في الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوه، يخلطوا الحق به الباطل وتكتموا الحق. يقول عطف على المنهي. يعني ايه عطف على المنهي؟ مقصده هنا ان هنا في حاجتين في النهي، ان يلبسوا الحق بالباطل دي حاجة، وفي حاجة تانية منفصلة عنها أن يكتموا الحق. والثاني قال أو وأن تكتموا الحق، فالواو للجمع أي لا تجمعوا بينهم. يعني على المعنى الثاني الذي يذكره ولا تلبسوا الحق بالباطل، يبقى يخلط الحق بالباطل ويكتم الحق، كأنه فعلة واحدة، كأنها فعلة واحدة على المعنى الأول. والمعنى الأول أجود وأحسن، لأن مش كل حد بيلبس الحق بيبقى ظاهر فيه معنى الكتمان، وفي واحد بيكتم الحق دون أن يلبسه بالباطل. يعني إيه يكتم الحق دون أن يلبس بالباطل؟ يعني في شيء من الحق هيخبيه من غير ما يقول كلام، هو مش هيقول كلام غلط في ظاهره، هو مش هيقول كلام غلط، هو خبى حق. هاتان الآفتان هما الآفتان المعروفتان في الإبلاغ بصفة عامة، إن في واحد بيكتم، في واحد بيكتم، وفي واحد بيخلط الحق بالباطل. في الكتمان وفي خلط الحق بالباطل. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذه وعن تلك، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، برأه من الصفتين دول في الإبلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا ولم يغير شيئا، لم يكتم شيئا ولم يغير شيئا. قال وأنتم تعلمون. طب أين برأه الله سبحانه وتعالى؟ هذه أتركها لكم للمرة اللي جاية إن شاء الله تفكروا فيها، في موضع في القرآن، وممكن تلاقوا أكثر من موضع فيها التبرئة من الأمرين المرة الجاية دي إن شاء الله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال بأنكم تكتمون وتلبسون، وده أشد خطورة. في واحد بيعمل كده جاهد متبع لحد من أهل الضلالة، من كبراء الكفار، فيتبعه. لكن الأخطر إن هو يبقى عارف إن هو بيعمل كده، عارف إن هو بيعمل كده غلط، يعلم إن ده حقه أنه يكتمه، كما كان معروف عن أهل الكتاب، عن اليهود لما كانوا يكتمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكتمون بعض الشرائع، وكل ده يدخل فيه، يدخل فيها الكتمان الذي نهوا عنه. وأنتم تعلمون بأنكم تكتمون وتلبسون، ويدخل في تعلمون أمور أخرى أيضا، وأنتم تعلمون عاقبة ذلك، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليكم العهد ألا تكتموا وألا تلبسوا الحق بالباطل. وأنتم تعلمون العقوبة في الآخرة، العاقبة في الدنيا وفي الآخرة، إذا أنتم فعلتم ذلك ومع ذلك فعلوا هذا، ومع ذلك فعلوا هذا الأمر. فده فيه مزيد من ذم لهذا، ذم لهذا الفعل. وهذا النهي لبني إسرائيل إن كان النهي بالأساس موجه لبني إسرائيل، ولكن لكل مستمع نصيب من هذا النهي، لأن بني إسرائيل لما فعلوا الأمر ده استحقوا الذم، صح؟ بني إسرائيل لما فعلوا الأمر ده استحقوا الذم، فمن شابههم في هذا الفعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حد لبس الحق بالباطل، حد كتم الحق، ما يقولش لا دي الآية بني إسرائيل أنا ماليش دعوة، هم استحقوا الذنب لأنهم فعلوا ذلك، فمن فعل مثل فعلهم استحق من الذنب واستحق من الوعيد بقدر ما شابهم في فعلهم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. كل قولي هذا، واستغفر الله.